sen Mert'in. Efendim baba. Allah ben bu dinleyi aldım. Bayağı bu kadar ediyor. Allah yükür hayır. Tabi ki Rabbim'in sanma büyüğü. Güzel kalır hayır. Öntüm kadarı. Ha değil. Öyle bir şey. Bir sual değil. Biz böyle var az. Ne? Kibir sen. Yok. Ve yedel yusra la tesatiyan kristin gibi hesabını tahara. Yok. Ve yumna la tesatiyan kristin gibi hesabını tahara. ايه من النجاسه ايه غاب والبول ولا يوجد من يساعدها فاذا اخذت بخرقه وملكتها بالماء ومسحت البول والغاب ممكن تتعامل من النجاسه لم اكثر ايه فهذه الحاله ماذا تصنع ليش لا تستطيع ان توجد حمام فرنسيا ليش ما بتاخذ من الورق الفاين وبتتمسح بها الورق وبترميها لأنه المقصود في مثلها أن تخفف النجاسة عنها بقدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما بالطريقة التي ذكرتها من بل الخرقة بالماء هذا صحيح أنه النجاسة راح تتوسع أكثر لذلك فالطريقة التي ننصح بها هو ورع الفاين تزيد ما يمكنها من النجاسة وبس وإذا عرق بالثوب النجاسة لابد من تغييره إذا كان يتيسر لها ذلك يتيسر لها لأنه بين تكون فقيرة بين تكون غنية بالضبط.